وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي في تفسير سورة النساء من قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. وبينت ما يتعلق بميراث الأبناء، وذكرت أن ميراث الأبناء له أربع حالات: أن ينفرد الولد بالتركة ولا وارث لأبويه إلا هو، فيحوز جميع المال تعصيبا. والحال الثاني أن يشاركه أخت أو أكثر وهم أبناء الميت، فللذكر مثل حظ الأنثيين. والحال الثالث أن تنفرد الأنثى فتأخذ النصف. والحال الرابع أن يشاركها واحدة فأكثر فلهن الثلثان. فهذه أربع حالات للأبناء. بعد ذلك ذكر الله عز وجل ميراث الأبوين من أبنائهما، فتقدم ميراث الفروع، ثم عطف بعد ذلك ميراث الأصول الأبوين. وهذه حكمة في التقديم والتأخير ظاهرة، والله أعلم، أن الأغلب أن الفروع وهم الأبناء هم الذين يرثون آباءهم، وقد يموت الابن قبل الأبوين، ولكن الغالب أن الفروع الأبناء يرثون الأصول الأبوين. فقدر الله جل وعلا ميراث الأبناء الفروع وأخر ميراث الأبوين. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي إذا كان للميت ولد فإن الأبوين لكل واحد منهما السدس. فلو سألتك عند وجود الولد كم يأخذ الأبوان، تقول يأخذ الأبوان السدس لكل واحد، فالاثنان يتحصلان الثلث، وكل واحد منفردا يأخذ السدس. متى؟ إذا كان للميت فرع وارث. قال: فإن كان، قال الله عز وجل: إن كان له ولد، أي إن كان للميت ولد، فتوفي رجل أو توفيت امرأة وتركت ابنا وأبوين، كم نعطي الأبوين؟ نعطي كل واحد منهما السدس. ثم بعد ذلك ننظر إلى الابن، فإن كان ابنا ذكرا مفردا أخذ الباقي تعصيبا، وإذا كانت بنتا أخذت النصف، وإذا كنا اثنتين فأكثر أخذنا الثلثين. إذن لو افترضت أن رجلا توفي وترك بنات وأبوين، قسم التركة للأبوين لكل واحد منهما السدس، فتحصل الاثنان الثلث، ثم نعطي البنات الثلثين. تمت التركة أم لم تتم؟ تم العدد الصحيح، ثلاثة أثلاث. أعطينا البنتين الثلثين، وأعطينا الأبوين لكل واحد السدس، فأعطيناهما الثلثان. طيب الآن سؤال اختبار، لكن أرجو أن تكون الإجابة معينة ليس الجماعية، وهذا الاختبار مبني على ما قد فهمتم من درس السابق. توفي رجل وترك أبوين وبنتين، قسم الميراث. محمد، الأبوان لكل واحد السدس، فيأخذ الأبوان الثلث، ثم البنت النصف. تمت التركة أم لم تتم؟ لم تتم. حينئذ ماذا نفعل ببقيتها؟ من هو أولى رجل ذكر عندك الآن؟ يا ولد جد إيه؟ اخص عليك يا محمد، اخص عليك يا محمد. عمه إيه يا عم الحاج؟ ربنا يهديك يا محمد يا بدوي. الأب ده للمين وديه فين يا محمد؟ شيخك إيه؟ محمد أقرب الناس للميت من؟ أبوه. إيه؟ تمام. إذن هنا الأب يرث بوصفين، يرث السدس فرضا، ويرث ما باقي، ويرث الباقي تعصيبا. صدتك يا محمد ومسيري أنا أقصد، ما أحد يسلم. قال يا موسى إني على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلم، فما منا إلا وعنده شيء من الجهل والنقص. إذا أعيد السؤال، توفي رجل وترك أبوين وبنتا، فللبنت النصف. ايه النصف؟ ايه نوما ولا ايه؟ فللبنت النصف فرضا، وللأبوين لكل واحد منهما السدس فرضا، وما بقي العصبة وما بقي لمين؟ فللأبي تعصيبا، لأنه أقرب عصبة حينئذ للميت. واضح؟ طيب، إذن هنا صار الأب يرث بكم وصف؟ يرث بوصفين، بالفرض والتعصيب. إذن نستطيع أن نقسم الورثة الآن ثلاثة أقسام من ناحية الفرض والتعصيب. ما هي هذه الأقسام؟ محمود، من يرث فرضا فقط، أحسنت. من يرث تعصيبا فقط، أحسنت. ومن يجمع له بين الفرض والتعصيب. طيب أعيد السؤال، قلنا قبل قليل فإن ترك الميت أبوين وبنات، كم معطي البنات؟ ثلاث عيدة. كم معطي البنات؟ الثلثين. وكم معطي الأبوين؟ لكل واحد السدس. حينئذ أين التعصيب للأب؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن التركة تمت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض ب بأهلها فما بقي. الآن بعد أن أخذ الأبوان الثلث والبنات الثلثين، هل بقي شيء؟ ما بقي شيء. فلذا صار الأب هنا يرث بالإيه؟ بالفرض فقط لا بالتعصيب، لأنه لم يبق شيء من المال، وإنما العصب يرث أكمل يرث ما بقي. فلما لم يبق شيء ورث فرضا فقط ولم يبق له شيء بالتعصيب. طيب، قال الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد وإن نزل. ما معنى وإن نزل؟ يعني توفي رجل وترك أبوين وابن ابن، قسم. ها طلعت الأبوان كل واحد منهما السدس، وما بقي لابن لابني. لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر للميت. أيهما أقرب؟ الابن أقرب لأبيه أم الأب أقرب لابنه الميت؟ الابن. الابن. طيب، فإن قلت توفي رجل وترك بنت ابن وأبوين، قسم، قول لكل واحد منهما السدس ولبنت الابن النصف. ماذا؟ يود أن النصف ماذا؟ فرضا. وللأبوين لكل واحد منهما السدس فرضا. طيب، بقي شيء؟ وما بقي للأب. طيب، سؤال: فإن مات رجل وترك أبوين وترك ابن بنت، قسم. سمع من حد؟ مين ذا اللي بيجاوب؟ سمع من حد؟ تأخذ الكرت الأخضر. اتعاقبت علشان جاوبت من غير هات. للأبوان السدس، لكل واحد منهما السدس ماذا؟ السدس ماذا؟ فرضا. طيب، وماذا فعلت بابن البنت؟ أحسنت، ممتاز. لأن ابن البنت هنا أدلى لأنثى، فلا شيء له. طيب، الآن ماذا؟ لحظة، ماذا؟ قلت ابن بنتي، ماذا وزع؟ أعد مسألتك، أحسنت، أعد المسألة. ها، ليس لابن البنت شيء، أحسنت، ماشي. الأبوان ماذا يأخذ؟ هل يوجد ولد للميت الآن؟ إذن كلانا أخطأنا، أنا وأنت، لا يوجد ولد. حينئذ ليست هذه الحالة التي ندرسها في السدس، لأنه لا يوجد حينئذ للميت ولد، وسيأتي هذه الحال التي لم ندرسها بعد. أحسن على التنبيه، جزاك الله خير. طيب، قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب، نحن نتكلم السدس والربع والثمن، كيف تستخرج السدس؟ كيف تستخرج الربع؟ كيف تستخرج الثمن وأنت أصلا ضعيف في مادة الرياضيات؟ الأمر سهل. كيف تعرف السدس؟ تعرف النصف. حين أسألك النصف واحد على كم؟ واحد على اثنين. فالمئة نصفها كم؟ 50. 50. لأنك تقسم المئة على عندك البسط والمقام. البسط والمقام النص واحد على اثنين، فحينئذ البسط كم؟ واحد. والمقام كم؟ والمقام اثنان، فتقسم المئة على اثنين فتعطيك نسبة النصف. طيب الربع واحد على كم؟ واحد على أربع، فربع المئة كم؟ 25. لماذا؟ لأنك تقسم المئة على أربع فيعطيك النسبة 25. الثمن واحد على كم؟ واحد على ثمانية، فربع الثمن، فثمن المئة تقسم كم؟ مئة على ثمانية يعطيك كم؟ يعطيك 12.5. السدس تقسم المئة على كم؟ على ستة، لأن السدس واحد على ستة فتقسم المئة على ستة كم تعطيك؟ كم؟ احسبوه ضربوا على الحسبات بتاعتكم. كل الخلاف ده على السدس؟ ده عذاب، ده مش خلاف. كم تقسم المئة على ستة؟ كم يا ابني انت بماسك الألم 13 سنة فاتت؟ كم يا غلط؟ 16 وحبة. 16 وحبة. إذا كيف تستخرج النصف؟ وأن تقسم على اثنين، كيف تستخرج الثلث؟ معك 90، نريد ثلث 90، تقسم على 3. إذا النصف تقسم على اثنين، الربع تقسم على 4، الثمن تقسم على 8، السدس أو الثلثان عندنا النصف، ونصفه ونصف نصفه، وعندنا ماذا؟ الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. الثلثان كم تقسم؟ ها عندك 100، هتفهم الآن. عندك 90، كم ثلثاها؟ تقسم على كم؟ تقسم على 3 ثم تعطي الضعفين، فتقسم 90 على كم؟ على 3، فالسهم يكون كم؟ 30، ثم تجعل سهمين فيعطيك الثلثين. مش مشكلة، لف من طريق الشعارة توصل اليوب ومن طريق الجعفة. طيب ثم الثلث تقسم على كم؟ تقسم على 3. ثم السدس تقسم على كم؟ تقسم على 6. وبهذا يكون اجتمع لك كيف تخرج النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. كم أنصبة المواريث؟ الأصل 6، النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. طيب كيف تخرج التسع؟ تخرج على 9. طيب في الزكاة كيف تخرج العشر؟ تقسم على 10. هذا لمن كان ضعيفا في الحساب، فبهذا تأخذ درجة 100% في الحساب في هذه الجزئية. قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد ما لم أكمل، ما لم يدل الولد بأنثى، فإن أدلى بأنثى كابن الجنس فلا شيء له. لذلك قلت، قال أهل العلم توفي رجل أو امرأة وترك ابن بنت وابن عم وابن لابن عم المال كله تعصيبا لأنه أقرب رجل ذكر للميت ولابن البنت ليس له شيء مع أن الميت أقرب لمن؟ أقرب لابن البنت لأنه جده أقرب من ابن عمه ومع ذلك أخذ ابن العم المال كله تعصيبا ولم يأخذ ابن البنت شيئا لأنه أدلى بأنثى تجوزا وغلطا أدلى بمشؤومة لأن أمه صارت شؤما عليه فلما وجد منعته من ميراث من؟ من ميراث جده واللفظ هذا خطأ وإن استعمله من استعمله من الفرضيين. قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذه الحال التي ذكرها أخوه قبل قليل توفي رجل وليس له ولد يرثه أو توفيت امرأة وليس لها ولد يرثها فمعطي الأمة الثلث فأين نصيب الأب؟ الباقي. حينئذ يرث الباقي بالفرض أو بالتعصيب؟ بالتعصيب لأنه حين ذكر الله الفرض ذكر أن الأب له الثلث فلما خلا الأمر من وجود ولد ومات وليس له ولد وورثه أبواه فأعطينا الأمة الثلث فرضا وأعطينا الباقي للأبي تعصيبا. هنا في هذه الحال يرث الأب بوصفين أم بوصف؟ بوصفين. أم بوصف؟ بوصف واحد. ما هو التعصيب؟ فترجع المسألة توفي رجل وترك ابن بنت وأبوين ورث الأم تأخذ الثلث ماذا؟ فرضا والأب يأخذ الباقي تعصيبا وابن البنت وابن البنت لا يأخذ شيئا لماذا؟ لأنه أدلى بأنثى. إذا لم يكن للميت ورثة من أبنائه فإن المال كله يحوزه الأبوان للأم الثلث وللأب الثلث. إذا كم حال صار عندنا الآن للأبوين؟ حالان. الحال الأول إذا وجد الولد فلكل واحد منهما السدس فرضا إذا لم يوجد ولد فللأم الثلث وما بقي للأب تعصيبا. قال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآن ميت ليس له أبناء، له أبوان فقط، للأم الثلث فرض والباقي. هل أقول الثلثان للأب أم أقول الباقي؟ تقول الباقي. لماذا لا أقول الثلثان؟ لأنه يمكن أن يشارك الأب غيره فينقص عن الثلثين. مثل: توفي رجل وترك أبوين وزوجة، معطي الزوجة ميراثها الذي لم ندرسه بعد، نعطي الزوجة ميراثها الذي لم ندرسه بعد، نعطي الزوجة ميراثها، ثم نعطي الأمة ماذا؟ نعطي الأمة الثلث، وما بقي للأبي. هنا نقص أم لم ينقص؟ لماذا نقص؟ لأن الزوجة زوجة الميت شاركته في الميراث. لذلك الأدق حين تعبر لا تقول للأم الثلث وللأب الثلثان، لأن هذا قد يتوهم منه أن الثلثين ثابتان، وإنما تقول للأم الثلث وما بقي فللأبي. تحتاط لنفسك، لأنه ربما ينقص الأب عن الثلثين إذا شاركه أحد آخر. قال: فإن كان له إخوة، إن كان للميت إخوة، إذن ليس للميت أبناء وإنما له إخوة، فلأمه السدس. ماذا فعل وجود الإخوة؟ ماذا فعل وجود الإخوة في نصيب الأم؟ أنقصوا نصيب أم الميت، أنزلوها من الثلث إلى السدس. فتوفي رجل وترك إخوة وأبوين، ترك إخوة وأبوين. قصد فبقى عيدا، هات يا أبو عبد الله بالراحة كده علشان لا تشمت بك أعداءها. بالراحة. للأم السدس فرضا. أحسنت. والباقي للأب تعصيبا. الإخوة هم عملوا مشكلة مع الأم ومشوا، ما استفادوش حاجة، لكن أنقصوها من مين؟ عاملين زي أم المدلي بأنثى، لما وجدت عملت إيه في ابنها؟ كانت سببا أنه لم يرث من جده شيئا. ماذا فعل الإخوة الآن مع الأم مع وجود الأب؟ جاءوا أضروا بالأم وهم لم ينتفعوا بشيء. مثل يقول واحد يسقي زرع، اسقي يا عم الحاج، ابدا انت بالسقيا. لا. طيب انا ابدي بالسقيا. لا، لا اسقي ولا تسقي. سبحان الله، لا، ليش هذا الظلم والجهل؟ اذا جاء الاخوه فلم يستفيدوا شيئا، لان الاخوه لا يرثون مع وجود الاب. لماذا؟ انه اقرب. احسن. لان الاب حينئذ اقرب عصبه لمين؟ للميت. لذلك لا يرث الإخوة مع الأب شيئا. لذلك اشترط الله لميراث الإخوة الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الأب. إذن متى يرثون؟ إذا مات الميت كلالة، ليس له لا والد ولا ولد. فإذا لم يوجد للميت والد ولا ولد حينئذ نورث الإخوة. أما إذا وجد الإخوة مع مع وجود الأب فإن الأب ماذا يفعل بالإخوة؟ يحجبهم. فالإخوة يحجبون بوجود أبي الميت. طيب، فإذا توفي رجل وترك أبوين وإخوة كما قال أخوه، فللأم السدس فرضا، وما بقي فللأب تعصيبا، ولا شيء للإخوة لأنهم محجوبون بمن؟ لأنهم محجوبون بالأب، لأنهم محجوبون بالأب، ولكنهم أضروا بالأم فأنقصوها نصيبها من الثلث. شوفوا في مصر عندنا الآن التين مع الساء ستفرق، تقول الثلث، ممكن يتوهم السامع الثلث، أنقصوها من ثلثها فجعلوها. طيب، فإن توفي الميت عن أخويه وليس عن إخوة، فهل يلحق الأخوان في إنقاص نصيب الأم من ثلثها إلى السدس، هل يلحق حال الأخوين كحال الإخوة؟ الآية تقول ماذا؟ فإن كان له إخوة، إخوة جمع، فإذا كان للميت أخوان هل ينقصان الأم من الثلث إلى السدس كما ينقصها الإخوة؟ ها يا محمد، ليه؟ طيب، الآية تقول إخوة، الآية تقول إخوة، الآن ما في إخوة، الآن في أخوان. طيب، هنا اختلاف بين الفقهاء. قال بعض الفقهاء الأخوان إخوة، لأنه يصح أن يطلق الجمع على اثنين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقال ابن عباس وقد أتى إلى زيد بن ثابت، وكان زيد رضي الله عنه وهو زيد بن ثابت يفتي بأن الأخوين كالإخوة في إنقاص نصيب الأم من الثلث إلى السدس، فجاءه ابن عباس يناظره فقال له إن قومك لا يسمون الأخوين إخوة. فقال له زيد إنك رجل تقول باجتهادك وأنا رجل أقول باجتهادي أو نحو هذا. فهناك حصل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فكان ابن عباس حبر القرآن يقول بأن الله إنما قال إخوة، وقال زيد أن الأخوين إخوة، وأكثر أهل العلم قديما وحديثا على مذهب زيد بن ثابت. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن مسائل الفرائض إذا اختلف فيها ولا يوجد دليل صريح واضح، قال فإن مذهب زيد بن ثابت يكون أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفرضهم زيد بن ثابت. يعني أفرض أمتي أعلمهم بالمواريث من؟ زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة في المواريث، وجاء في ذلك حديث الترمذي: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. والحديث حسن أو صحيح إن شاء الله. لذلك جماعة من العلماء يرجحون في مسائل الخلاف مذهب زيد بن ثابت إذا لم يوجد دليل واضح. وقال هؤلاء العلماء أن العرب قد تطلق الجمع على الاثنين. مثلت أمس أو قبل أمس بقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فأتى بقلوب وقصد قلبين، ثم أتى بالمضاف إليه قلوبكما، لكن الشاهد أنه جمع القلبين على قلوب، مع أنه أراد قلب حفصة وعلى. ليس قاعدة، هذا موضع خلاف، موضع خلاف بين أهل اللغة وبين الفقهاء على ما ذكرتم. والذي يظهر والله أعلم هو قول ابن عباس. أولا، نحن لا ننكر أن العرب قد تطلق لفظ الجمع على الاثنين، هذا لا ننكره، ولكنه ليس هو الأصل. فإن قلت مات لفلان إخوة، كان الأصل الذي يفهمه السامع منك ابتداء أنه مات له جمع، مات له جمع. نعم، قد تقصد أنت بالإخوة اثنين، لكن ليس هذا هو الأصل. حتى يأتي قرينة تدل على أنك قصدت بجمعك الاثنين. فأصل لفظ الجمع أنه يصح أن يقع على جمع وأن يقع على اثنين، كما قلت: فقد صغت قلوب يعني جمع، وهو أراد قلبين، ولكنه بخلاف الأصل. لذلك لما ذكر قلوب قارنها بالمضاف إليه فقد صغت قلوبكما، ليفهم السامع أن هذا الجمع لم يقصد به إلا قلبين فقط، فأضاف إليه الضمير قلوبكما، ففهم السامع أن القلوب إنما أريد بها قلبين. لذلك نحن لا ننكر أن لفظ الجمع قد تستعمله العرب على الاثنين، ولكنه ليس هو الأصل، وإنما الأصل في الجمع أن يقع على جمع. فإن أوقعت الجمع على غيره أتيت بقرينة أو بينت قصدك. ودليل من الآيات، دليل من الآيات، انتبه، حين ذكر الله الميراث ذكر الاثنتين، فقال تعالى: حظ الأنثيين، وقال: فإن كنا نساء فوق اثنتين. ولما ذكر سبحانه وتعالى ما يتعلق بالواحدة قال: فإن كانت واحدة. إذن الآيات أتت مفصلة للعدد، لأن الموضع منا يحتاج إلى بيان ظاهر. ذكر الواحدة ونص على الاثنتين ونص على الثلاثة، ثم ذكر الإخوة بلفظ الجمع. لذلك في آخر سورة النساء اقرأ: فإن كانوا ماذا؟ إخوة ماذا؟ رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتبه، فإن كانوا إخوة لم يقل رجل وامرأة، قال فإن كانوا إخوة قال رجالا وقال نساء، مما يدل على أنه أراد بالإخوة أراد ماذا؟ الجمع، ولم يرد الاثنين، والله أعلم. فدل كتاب الله على أن الإخوة هنا الذين يرثون هم الإخوة جمعا، لا أن المراد الإخوة مجرد الأخوين. فمذهب ابن عباس أشبه بكتاب الله، فمذهب ابن عباس أشبه بكتاب الله، وهذا الذي يظهر من نظري وبحثي في هذه المسألة، والله أعلم. وعليه فإن قلنا بمذهب أكثر أهل العلم أن الأخوين كالإخوة، فتوفي رجل وترك أبوين وإخوة، تقسم على مذهب أكثر أهل العلم الذين يجعلون الأخوين كالإخوة، توفي رجل وترك أبوين وأخوين، هات للأم السدس فرا، والباقي للأب تعصيبا، وكم أعطيت الأم؟ السدس. لماذا نقصت؟ لوجود الإخوة وإن كان أخوين. وعلى مذهب ابن عباس توفي رجل وترك أبوين وأخوين، قسم، هات يا محمد، للأم السدس فرضا، لحظة لحظة، للأم ماذا؟ ما أنت مش عارف تبين لي السين ولا التاء؟ أيوة الآن فهم، الثلث بالثاء، أيوة، للأم الثلث فرضا والباقي للأب تعصيبا، ولماذا جعلت الثلث لها مع وجود أخوين؟ لأنهم ليسوا جمعا. أحسنت، وقد أحسن من أحسن بعد إساءة. نعم. إذن كم صار للأبوين من حال؟ ها؟ إيه كثير؟ أنا مش أقول سهل ولا لا؟ قول يا ولا مش أنت بقول كثير؟ إيه كثير؟ يعني هو متخصص يعني صعب. وكم حال؟ هم ثلاث حالات. الفرق والتصوير والفرق. ها قول يا سيد. ها الحال الأول. الحال الأول يرث السدس. الحال الأول للأبوين، ما هو وصف الحال؟ اذكر الحال الأول، إيه هو؟ إذا لم يوجد للميت فرع واحد. إذا لم يوجد للميت فرع واحد. للأم الثلث والباقي للأب تعصيب، هذه حالة واحدة. الحال الثاني أن يوجد فرع والد ترث الأم السدس، ترث الأم السدس والفرع والأب السدس، والأب السدس والباقي يظهر هل بنت أو إن كانت بنتا فلها النصف، وإن كان معها ذكر فلكل فللذكر نصف حظ الأنثيين. طيب الحال الثالث، الحال الثالث وجود الإخوة. وجود الإخوة، ماذا يفعل الإخوة؟ جميل. بس إذا ننظر الآن كم حال للأبوين. إن كان هناك ولد ذكر فلكل واحد منهما السدس، هذا حال الأول. فإن كان للميت ولد أنثى وليس ذكرا فمعطي للأم السدس وتأخذ البنت النصف، وما بقي ماذا؟ وما بقي نعطي الأم السدس، ونعطي الأب السدس فرضا، ونعطي البنت النصف. تمت التركة؟ لم تتم. وما بقي فلمن؟ فللأبي تعصيبا، فاجتمع له فرض وتعصيب. الحال الثالث، إن كان للميت إخوة فنعطي الأمة الثلث، ونعطي الثلث ونعطي ما بقي للأبي تعصيبا. فإن كان أخوين فيأتي المذهبان، مذهب ابن عباس ومذهب زيد بن ثابت. إذا إن كان للميت فرع وارث ذكر فلكل واحد من الأبوين السدس، إن كان للميت فرع أنثى فلأنثى يعني بنت فللأبوين السدس فرضا، وللبنت النصف وما بقي تعصيبا للأب. فإن كان البنات جمعا فلكل واحد من الأبوين السدس والثلثان للبنات، وليس للأب في التعصيب هنا مدخل لأن التركة قد تمت. فإن كانوا إخوة أنقصنا الأمة من الثلث إلى السدس، ولم يرث الإخوة شيئا، حجبوا بمن؟ بالأب. فإن كان الإخوة اثنان يأتي الخلاف، هل ينقصان أم لا ينقصان؟ وبهذا تم لك حالات الأبناء وحالات الآباء. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. نقف عند قوله سبحانه وتعالى: من بعد وصية. طيب، الزوجة ستأتي، قبل الأخوان الذين يحبوا ينصرفوا قبل درس درس النحو، تفضلوا، والباقي تقرروا. هات يا أحمد، شوف ده لما هو جيب وجيب.